بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. معنى الآية إجمالا أن الله عز وجل يقول: أتظنون أنكم تدخلون الجنة ولم يصدر منكم جهاد ولم يظهر في الواقع، ولما يعلم ولم يظهر في الواقع فيعلمه الله عز وجل واقعا. لا يكون ذلك، لا بد من مشاق، ولا بد من بذل جهد، ولا بد من مقاومة حتى تدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. أم أصلها تأتي انتقال جملة إلى جملة، وتأتي يسموها حرف معادلة، لا بد أن يسبقها حرف استفهام: أحصل كذا أم حصل كذا؟ فبدل أن يعيدوا حرف الاستفهام مرة ثانية يكتفون بحرف أم، تقول: أحصل كذا؟ أجاء زيد من السفر أم جاء أبوه؟ بدل ما تقول بدل أن تقول: أجاء زيد من السفر أجاء أبوه، وتعيد الاستفهام مرة ثانية، فيأتون بأم المعادلة لأنها تعادل همزة الاستفهام الأولى. هذه في الأصل. ثم أحيانا يرى بعض النحويين أن أم لم يسبقها حرف استفهام فتكون للانتقال والإضراب، فيجدون آيات لم يسبقها حرف استفهام كالآية هذه، ويقولون هي منقطعة. أم منقطعة أي ليست لا صلة لها باستفهام قبلها، لكن الصحيح أنها حرف متصل لا منقطع، والاستفهام مقدر لم يظهر في الكلام، لأن الآيات التي سبقت: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس ما حصل في غزوة أحد، وما حصل في السنن للأمم من قبلكم من هلاك المكذبين وعاقبتهم، لأجل ألا تيأسوا من رحمة الله وتعلموا أن العاقبة لكم لأن الخسران لهم. هذه المشاق لا بد منها. أم تظنون أنكم تدخلون الجنة ولم يكن منكم جهاد؟ لا بد من بذل تلك التكاليف، لأن الله عز وجل ذكر في سياق غزوة أحد ما حصل منهم، وبين الله عز وجل الحكمة الواقعة من تلك الهزيمة أنه يتخذ شهداء وأنه يمحق الكافرين. ثم قال: أم حسبتم أظننتم أنكم تدخلون الجنة ولم يكن منكم عمل؟ لا، لا بد من عمل. ولذا يقول سبحانه: أم حسبتم، أي ظننتم أو اعتقدتم. أم حسبتم، ليش لا يقرأ الآية؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أن يكون مصيركم إلى الجنان، ولما بمعنى واحد تفيد جزم المضارع ونفيه، أي أنه لم يقع في هذا الوقت. جاء زيد تقول لم يجئ زيد، لم يحصل منه مجيء فيما مضى وفي هذا الحال وقت الكلام، لكن لما لا تنفي فقط عدم مجيء زيد، تقول قد جاء زيد، تؤكد الكلام بقد أو بقسم. فأنت إذا أردت نفيه لا تنفيه بلم، إنما تنفيه بلم لأنها أوكد من لم. ثم إن لما تفيد أن بالإضافة إلى النفي أن ذاك الفعل المنفي سيكون في المستقبل واقع، سيقع قريبا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أو لم يكن علم حصل له سبحانه وتعالى من الذين يجاهدون، من الذين لا يجاهدون، من الذين يصبرون، من الذين لا يفرون. عرفنا كلمة لما؟ نفي للفعل الماضي ويتوقع منه حصول في المستقبل. هنا إشكال، وهو قوله سبحانه: ولما يعلم الله الذين جاهدوا، ألم يحصل له علم؟ لا بد أن يعلم. فلما رأوا أن هذا فيه نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى قالوا: كيف الله يعلم ما مضى وما يستقبل؟ وهنا قال سبحانه وتعالى: لا، ما يمكن دخول الجنة، لا يحصل لكم دخول الجنة إلا بعد حصول علمه سبحانه بمن يصبر ومن لا يصبر، ومن يجاهد ومن لا يجاهد. وعلم الله قديم ويتجدد، وعلمه سبحانه مدون في اللوح المحفوظ، يعلم في الأزل من يجاهد ومن لا يجاهد. فإذا ما معنى النفي؟ ورأوا أن علمه سبحانه قديم ثابت لا يتغير، وكلمة لا يتغير بمعنى لا يتجدد، لأن التجدد بمعنى فيه إضافات علم إلى علم، وهذه الإضافات لما قاسوا الله بالبشر قالوا: البشر كل يوم يستفيد تجربة فيضيف معلوما إلى معلوماته فيكثر علمه، لكن الباري سبحانه وتعالى علمه قديم ما يتكثر، لأنه كثير أحاط بكل شيء علما. فما معنى لما يعلم؟ ويقال لهم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم، وكتاب الله مليء بمثل هذه المعاني، أن علم الله في الأزل ويتجدد علمه في المستقبل. فإذا كيف يتجدد؟ تقول لا، يعني كيف يتجدد؟ بمعنى أن الله عز وجل علم من يجاهد ومن لا يجاهد، هذا في الأزل ومكتوب في اللوح، ثم يظهر في الواقع، لأن ما علمه في الأزل لا يحاسب عليه الإنسان حتى يصدر منه، لأن الجنة بالتكاليف والنار بالسيئات، ما يدخل النار دون عمل سيئ، ولا يظلم ربك أحدا، والجنة لا بد لها من عمل، امتثال وطاعة لله عز وجل. فلما علم الله من هؤلاء سيطيعون ومن هؤلاء سيعصون، لا يعذبهم الله على مجرد علمه، إنما يعذبهم الله بواقع عملهم إذا ظهروا وكبروا وعملوا، فحينئذ هو مصيره ورهانه بما يعمل، إما إلى جنة وإما إلى نار. علمنا هذا؟ فقوله سبحانه: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لم يظهر علمه في الواقع. والتجدد لا يعني التكثر، لكنه ثابت ولا يقاس الله بمخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فما علمه الله في الأزل يظهر أخيرا في الواقع فيعلمه الله ثانية، ولذا يفسرها ابن عباس بيرى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لما يرى بعد من جاهد ومن لا يجاهد. فإذا أم هنا حرف تسوية استفهام معادل، واللفظ المعادل به محذوف يقدر. أظننتم أنكم تدخلون الجنة دون عمل وجهد، أم حسبتم أنكم تدخلونها دون جهاد أم بجهاد وتكاليف وعمل مشاق، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم فعل مضارع منصوب، ولم يسبق نصب هناك، والمضارع ما سبق له ناصب من النواصب، لأن نواصب المضارع معروفة، أن ولن وحرف كي ولام التعليل. هنا منصوب بأن مقدرة. هذه أن المقدرة متى تقدر؟ تقدر إذا جاءت بعد واو المعية، هذه الواو يسموها واو المعية. واو المعية يقدر فيها حرف أن الذي ينصب الفعل المضارع بعد أن يسبقه نفي أو جزم أو استفهام. هنا سبقه نفي، كلمة لما. لما يعلم، يعلم فعل مضارع مجزوم بلما، وأما ويعلم الثانية منصوبة بأن المقدرة، لأن الواو هي يسمى واو الجمع، لكن هنا يسموها واو المعية لأنها خلصت للمعية، بمعنى ولما يعلم الله المجاهدين منكم مع علمه بالصابرين. مع علمه بالصابرين، يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، ما يمكن حتى يرى الله عز وجل من جاهد منكم ومن صبر منكم في القتال ولم يفر. كانوا يعلم الصابرين، لأن بعض من حضر غزوة أحد من المؤمنين حين سمعوا أنه صلى الله عليه وسلم فر، ذكر الله عز وجل هنا قال يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآية فيها عتاب وفيها تقريع لأولئك الذين لم يثبتوا، إما انصرفوا أو انهزموا. يقول الله عز وجل أتريدون دخول الجنة ولا يكون منكم ثبات في الجهاد؟ لا، الجنة إنما تحصل بالجهاد والثبات والصبر على التكاليف. وهذه تربية من تربيات القرآن للمسلمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قبل غزوة أحد، بعدما وقعت غزوة بدر وغاب عنها من غاب من المؤمنين الخلص، تأسفوا على فواتهم غزوة بدر، وشاركهم كثير من المسلمين في هذه العاطفة، وقالوا لئن حضرت غزوة أخرى لا يكون منا ما يكون، وتمنوا وقوع غزوة أو قتال مع الكفار. منهم النضر بن أنس، فاتته غزوة بدر، قال والله لئن أشهدني الله موقعة أخرى مع الكفار ليرين الله ما أصنع، ليشاهد الله مني صنعا يعجبه. فثبت على قوله رضي الله عنه. فقال الله سبحانه وتعالى الواو عطف لما سبق، واللام حرف قسم، وقد للتحقيق. كنتم تمنون الموت، أي تمنون أسبابه. أسباب الموت ما هي؟ الجهاد والقتال في سبيله. وهذه الآية كذلك تقريع لأولئك الذين كانوا يتمنون ثم لم يثبتوا وحصلت منهم هزيمة. فزال في قتال فيه تقريع وعتاب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنون الموت أي تمنون أسبابه. ومن ذهب إلى القتال ما يعني لا يصح تمني الموت لأجل الموت، إنما يتمنى الموت لأجل نتيجته وهي الشهادة وعلو الدرجة في الآخرة. لا تعرض نفسك للكفار وتتصدى للسلاح لأجل أن تموت، لا. وقى صلى الله عليه وسلم نفسه بدرعين، تحصن بدرعين حين ذهب إلى غزوة أحد. فخذوا حذركم، وأمر الله بحمل السلاح. وما يتعرض الإنسان للموت، لكن يرغب في الموت بعد أن يدافع ويقاتل لأجل أن تنال الشهادة. فليس المقصود بالموت نفسه، لأن هذا منهي عنه، الموت منهي عن أن يعرض نفسه للموت، لكن يتمناه ويطلبه لأجل الشهادة التي وراءه. عرفنا هذا؟ هؤلاء عاتبهم الله عز وجل لأمرين: أولا لأنهم ما ثبتوا عند تمنيه، والأمر الثاني وهو الذي لا يتفطن إليه كثير من الناس، أن الإنسان في فراغه ونشاطه يتبجح فيقول احصل مني كذا سأنفق، لو عندي هذا المال أنفق كذا، ولو حصل لي كذا لأكرمت فلانا، ولو وجدت الشيء كذا لحاججت في سبيل الله ولا أطعمت، ويتمنى ثم يعد نفسه بوعود فيحصل ما يتمناه، ويهيئ الله له أسباب فلا يفي. وجد الإنسان في البراح والفراغ والسعة وضعة العيش لا يتمنى أشياء قد لا يعلم أنه سيطيقها ويوفيها. ولذا كان بعض الناس لهم عزائم، لو حصل كذا سأفعل كذا وكذا، وحين يشاهدون الحقائق تنفسخ تلك العزائم لا توجد. وهذا ما حصل لبعض الصحابة في غزوة أحد، كانوا يتمنون الشهادة فلما رأوها رأوا الموت، أي رأوا أسبابه ما استطاعوا، فكأن الله عاتبهم على تلك الأماني. إن الإنسان لا يتمنى أشياء وهو لا يستطيع أن يفي بملزماتها ومقتضياتها. ولذا جاء في الحديث عنه الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. العدو لا يتمنى الإنسان، لكن إذا وجد أمره صلى الله عليه وسلم بالثبات، كما أمر الله عز وجل المؤمنين بالثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات، لكنها عن تلقي أن يتمنى لقاء العدو، لكن إذا وجدتموهم فاثبتوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا ثبت فاعلم أن ثباتك وراءه أجر عظيم، وراءه الجنة وهي مطلب وغاية كل مؤمن. ولقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه، يعني رؤيا عيان. الموت ما يرى، لكن يرى أسبابه، يرون السيف يقع على القاطع على العاتق ويزيل الرقبة، ويروا الرمح يذهب وينطلق إلى صدر فلان ويقطع منه القلب فينفذ إلى ظهره، ويروا السهم جاء في نحر فلان، ورأوا الدماء تسيل، فرأوا أسباب الموت. فقد رأيتموه وما ثبتتم. عرفنا معنى فقد رأيتموه؟ وإذا كان أحد الصالحين ابتلي بعسر البول كان يحتبس عليه وكان يصرخ ويتألم فيمر على الصبيان في الكتاتيب يقول ادعوا لفلان فإنه لم يفي بوعده، يعني عزيمته انفسخت. كان يقول أنا أفعل وأفعل، لئن ابتلاه الله بشيء ليكونن منه صبر. وكان في الفراغ والصحة يقول لا، لو حصل لي شيء أنا ما أكون كفلان، تكون مني صبر. فحصل منه ذاك فتألم شديد فعجز عن الصبر. قال ادعوا لعمكم الكذاب فإنه كان يتمنى فما حصل. ها؟ ثم فرج الله عنه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ومن قبل أن تلاقوه. تلقوه يعني الملاقاة تقتضي اثنين، من قبل أن ترونه عيانا فقد رأيتموه رؤيا عينا وأنتم تنظرون، جملة حالية، لكن تنظرون هنا وهناك فقد رأيتموه. إما أن تأتي تأكيد للرؤية، ومعنى التأكيد أي زيادة إثبات المعنى. كيف يكون زيادة إثبات المعنى؟ كقوله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والطائر ما يطير برجوله، لا يطير بقدميه ولا يطير برأسه ولا بصدره، إنما بجناحيه. إنما أتى بجناحيه ليؤكد لك أن هذا الطائر لم يندفع بدفع شخص آخر، وإنما انطلق بجناحيه وجناحاه ثابتتان. أنتم رأيتموه عيانا، لكن الرؤيا قد تكون بالعين وقد تكون بالقلب، وقد يسمى وقد يطلق على مجرد الملاقات رؤيا كانت تحتمل هذه المعاني. فنفي المعنى هذا وأثبتت الرؤيا التي هي البصرية. ويقول سبحانه وتعالى فقد رأيتموه أي عيانا وأنتم تنظرون. فكلمة أنتم تنظرون أي أنتم تنظرونه نظرا صحيحا وأعينكم ثابتة، لا لا لا لا لا غش، لا غش فيها ولا غمص، والأعين سليمة. فجاء التأكيد للرؤية. وبعض المفسرين يقول وأنتم تنظرون في أحوالكم، وما جرى وما سمعتموه من صارخ أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل. فأراد الله عز وجل في ذلك إما نفي ما يحتمل في الرؤية أو أنتم تنظرون في أحوالكم. المعنى الأول أو أظهر وهو الموافق لسياق القرآن، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قلنا الآية فيه عتاب وفيه تقريع لمن فر ولمن تمنى ولم يثبت. فبعض الصحابة ثبت، حتى منهم أنس بن النضر، ونزلت فيه وفي أمثاله قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. منهم أنس بن النضر، وجدوا به كذا بضع كان يمشي، قال فلان من الأنصار، قال فانطلقت وراءه أرى ما يصنع، قال والله عجزت أن أعمل مثله. قال لي قبل أن يذهب خلفه، قال يا فلان والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، ويقسم أنه شم ريح الجنة. ويحصل هذا، لا تقول هذه مجائل للنور. الإنسان قد يشاهد من المعاني ما لا يشاهده آخر، ويحصل لإنسان من نعيم القلب ما لا يحصله لآخر، ويرى الإنسان من عظمة الله وملكوته في كونه ما لا يراه الآخر. فهذا قال أنا شممت ريح الجنة دون أحد، أجد ريحها دون أحد. فقاتل ففعل بالمشركين ما فعل ووجدوه طريح به كذا ضربا. فلما جاء الصارخ سمع الشيطان يصرخ لأن عبد الله بن قمع لعنه الله، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه وكسر رباعيته، ثم رجع فقال لقومه قتلت محمد، فصرخ الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين قالوا لما القتال إذن؟ ألقوا سلاحهم وجلسوا، وبعضهم قال لما القتال وهفر، والآخر قال إذن نذهب إلى عبد الله بن أبي بن أبي سلول يتوسل لنا لأبي سفيان يأخذ منه الأمان. وحصلت صرخة عظيمة وفتنة عظيمة سيأتينا إن شاء الله فيما يلي من الآيات. الله عز وجل كأنه يعاتبهم في هذه الآية: كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اقرأ الآية التي بعدها. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول، اللهم صل عليه وسلم. ما تأتي نافية، وإذا جاء في أثناء الكلام في وسطه بين مسند ومسند إليه حرف إلا فيكون نفي وإثبات. هذا التركيب يفيد الحصر أو القصر. يقول ما زيد إلا عالم، إما أن تأتي به لنفي من يزعم أن زيد لا ينفع، ليس له من العلم شيء، أو هو فيه ضلالة وضحالة فتريد إثبات عكس ما يقول، أو أنك تريد القصر كإنما، إنما تفيد القصر، إنما زيد عالم يعني ليس غيره، فتقول ما زيد إلا عالم، يعني إن كان هناك علم عند آخرين فالعلم الصحيح الكثير عند فلان. عرفنا هذا؟ وهي تأتي أحيان لنفي أوصاف أخر وإثبات وصف آخر، كما تقول ما زيد إلا عالم تريد به أنه ليس بمهندس ولا سائق ولا يجيد البناء ولا يحسن قول الشعر، لكن ينفع في هذه المسألة. إما أن تريد حصر العلم فيه أو تريد قصر العلم فيه، وحصره كأنه يقول لا ليس غيره يساوي، وحصره كأن تقول ليس فيه تلك الصفات إنما فيه هذه الصفة. وغالبا تأتي للمبالغة. هنا جاءت الآية: وما محمد إلا رسول، اللهم صل عليه وسلم، لا يعني نفي جميع الأوصاف لأنه بشر، فما يمكن نفي البشرية عنه، وهو إنسان يحزن كما يحزن الآخرون ويصاب كما يصاب الآخرون. نفت هذه الآية معنا. إذن لا يفهم من الإنسان أن قصر الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم ينفي عنه صفات أخرى، كأنه أثبت له الرسالة وهي أبلغ ما تكون فيه، لكنه بين سبحانه وتعالى: إن كنتم اعتقدتم أن إيمانكم بالرسول ودخولكم في الإسلام أنه يثبت معكم ويظل معكم إلى الأبد، لا ليس كذلك، ليس هو إلا رسول مبلغ له مهمة في هذا التبليغ يؤديها ثم يلقى الله عز وجل ويذهب، فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلت أي مضت حتى ذهب في مكان الخلاء. كذلك الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كذلك مثله أدوا الرسالة ثم خلوا، أي ذهبوا ومضوا. وقوله وما محمد إلا رسول أي أبلغ صفات ما يتمثل به وما وهبه الله عز وجل هو حمل هذه الأمانة. فاعلموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد رسول لأدي هذه الأمانة. لا تظنوا أن فيه الخلود، ولا تظنوا أن أسباب النصر بيديه، ولا تظنوا أنه ربا من الأرباب يفعل ما يفعل الرب عز وجل في كونه. لا، ليس له من الأمر شيء. ليس لك ما سبق في آيات سبقت، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. فما محمد إلا رسول، ففيه اقتصاد به صلى الله عليه وسلم لئلا يغلو، ولكذلك فيه تسلية. ما فيه عتاب فيه تسلية. إن ظننتم أنه سيخلد معكم، لا تظنون ذلك. إنما هو رسول جاء به ليبلغ هذه الأمانة. إذا كلمة ما كذا إلا كذا فيه حصر.